سؤال الأخ يعني يقول طلاق انتشر في المملكة، نسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا، ويقول أبي كلام حول إمساكم بمعروف الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. حتى الأخ ما يحفظ الطلاق مرتان، يقول هل هو للمطلقة أو المتزوج؟ الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. خلاص، ما دام تسمع الآية تعرف المعنى ولا حاجة للتكلف هذا. يمكن الله أعلم أنه يعني ما أدري يعني في نفسه شيء على القضاة، أو كل حال ما في داعي لله. السؤال طويل، خلاصة يقول لهم في شركة شخصان اشتغلاني في شركة أجنبية من الساعة 4 إلى الساعة 12 ليلا، الساعة 4 أي 4 نهارا. هذا كل حال، يقول في شهر رمضان يخرج واحد منهم ليفطر في البيت ويصلي التراويح ثم يعود في الليل، وفي اليوم التالي يخرج الشخص الآخر، وهذا الخروج من العمل هو بعلم المشرف علينا. يعني إذا كان المشرف، هل المشرف يأذن بهذا وعنده صلاحية بالإذن؟ يقول ولا نعلم هل المدير يعلم بهذا الخروج أو لا، فهل نخرج للفطر في البيت وصلاة التراويح أم نبقى في العمل، لأننا لا نعلم هل المدير يعلم أم لا. لماذا لا تثبتون في العقد أن لكم أن تفعلوا هذا؟ في العقد الأساسي بينكم وبين الشركة تثبتون هذا الشرط، فيكون يعني أولى وأورع. هذا سؤال غريب، أنتم يعني صاحبه صائم وكلنا صائمين، وفكره في هذا السؤال الافتراضي. يقول رجل تزوج 4، ولأنه لا يعرف اللغة يقول 4 من النساء، لو قال 4 من النساء ثم وجد امرأة جميلة فطلق واحدة من الأربع 4 وتزوج منها وهكذا هذا مذواق مطلاق، هذا لا ينبغي له أن يفعل هذا ولا ينبغي أن يزوج. ليس الأمر كما يعني يشتهي الشخص، أنه إذا وجد امرأة جميلة طلق واحدة وتزوج الأخرى، هذا عابث. فالله المستعان، وقد تكون جميلة في مظهرها ولكن جمالها يرضيها. هذا ورد بالأثر: لا تزوجوهن لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن. وفي الحديث: تنكح المرأة لأربع، لمالها لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ليكن همة المرء أن يمسك ذات الدين. أما إذا لم تكن دينة فعليه، فهذا هو الذي له عذر أن يطلقها. والطلاق له يعني تندرج عليه صفات الحكم الخمس: يجب ويحرم ويستحب ويكره ويباح. يجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويستحب للضرر، ويباح للحاجة، ويكره لعدم الحاجة. هل تحتاج تفصيل بعد؟ يجب للإيلاء، ها؟ وشو؟ معنى الإيلاء يحلف، يقول إنه ما يجامعها أبدا، فإذا تضررت القاضي يضرب له 4 أشهر، الرجع وإلا طلق عليه القاضي، يجب عليه أن يطلق هو، فهو يجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، يحرم أن يطلق طلاقا بدعيا ثلاث طلقات بلفظ واحد مجلس واحد، هذا من صور البدعة. أو يطلقها في حيض حالة الحيض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يعلق طلاقها على أمر مستحيل يقول إن لم تطيري في الهواء فهي طال، فهذا طلاق البدعة يحرم حرام. ويستحب للضرر إذا كانت هي متضررة من بقائها معه، أو هو متضرر من بقائه معها، كأن تريد أولادا مثلا، أو يحصل لها بعض الضرر من التقصير بالواجبات أو نحو ذلك، فهذا يستحب للضرر لدفع الضرر، دفع الضرورة عن أي متضرر منهما. ويباح للحاجة إذا كان الشخص محتاج، ما هو مثل صاحب السؤال، هذا يتذوق يدور الجميلات وحاجته تنقضي بما يعني يسر الله له وأعطاه من زوجات. فيباح للحاجة إذا كان محتاجا بحيث أنه لا يستطيع أن يقضي يعني شهوته مع هذه الزوجة لأمر ما، ولا يستطيع أن يضيف إليها زوجة أخرى فيطلقها ليتزوج بدلا منها يقضي حاجته، يباح للحاجة. ويكره الطلاق لعدم الحاجة، طلاق هكذا بس ما في حاجة، فهو يكره كراهة التحريم. والله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.